قال رحمه الله: والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل، وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال رحمه الله تعالى: والله سبحانه خلق الخلق لعبادته لا شريك له. لعبادته لا شريك له، أي لإفراده بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، وهي بغير التوحيد شرك وتنديد، مردودة على صاحبها، غير مقبولة منه. شأنها حينئذ كالصلاة بدون طهارة، كما أنه يصح أن يقال في حق من صلى بغير طهارة لم يصل، فإنه كذلك يصح أن يقال في من عبد الله بغير التوحيد لم يعبد الله. فلا تكون عبادة الله إلا بالتوحيد، لا تكون إلا بالتوحيد والإفراد، إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. وحقيقتها العبادة كما ذكر رحمه الله تعالى هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل. هذه العبادة، العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، فالحب بلا ذل ليس عبادة، والذل بلا حب ليس عبادة، والعبادة هي من مجموع الأمرين، كمال الحب مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى. وهذا الحب الذي هذا وصفه لا يكون إلا لله ولا يصرف إلا لله، ومن صرفه لغير الله أو شيئا من لغير الله فقد اتخذ مع الله ندا وشريكا. فالعبادة التي خلق الله سبحانه وتعالى لأجلها هي كمال الحب مع كمال الذل لله، وهي حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.